بنا يا صاحي نبكي المدنا بعد من قد كان فيها سكنا بعد من قد كان فيها سكنا وننادي في فراغ مقلق بعدهم في دارهم وحزنا بعدهم في دارهم وحزنا طالما كنا بها في دعاة نجتني في قربهم ما يجتنى كم بلغنا بين أكناف الحمى من ليالات المنى ما سرنا من ليالات المنى ما سرنا وافترقنا فكأنا لم نكن أبدا في الدار نولي المننا أبدا في الدار نولي المننا ليت روحي قبل أن فارقتهم فرقت من قبل ذاك البدن يا أصيحى بنته وانتهزوا فرصة الأوقات فرح نودنا فرصة الأوقات فرح نودنا قف بنا يا صاحي نبكي المدنا قف بنا يا صاحي نبكي المدنا بعد من قد كان فيها سكنا